رسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم لهم أجرهم ونورهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم لهم أجرهم ونورهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم لهم أجرهم ونورهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وكذبوا بآياتنا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتكاثر في الأموال والأولاد اعلموا أنما الحياة الدنيا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد والأولاد لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد